الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، ولازلنا معكم في تبيان حقيقة شرك الحكم. وتكلمنا في درسنا السابق بفضل الله سبحانه وتعالى عن الأدلة القطعية وفقط من كتاب الله سبحانه وتعالى، فذكرنا ما يعادل 40 آية من مواضع مختلفة من كتاب الله سبحانه وتعالى تثبت كفر الحكم بغير ما أنزل الله، وكذا تثبت أوصافا أعطاها الله سبحانه وتعالى للحاكم بغير ما أنزل الله وللمتحاكم إليه من أوصاف الشرك أو الظلم أو الفسق أو الجاهلية أو الكفر. ثم فندنا في موضع بعينه، موضع لطالما لعبت فيه الحسوء والضلال، ألا وهو الموضع المحصور ما بين الآية 40 والآية 50 من سورة المائدة. وفندنا بفضل الله سبحانه وتعالى سياق هذه الآيات الكريمات، ولكن ماذا جاء بعد هذه الآيات؟ أي نحن فندنا من الآية 40 إلى الآية 50، طيب الآية 51 من الموضع المذكور من سورة المائدة ماذا قال سبحانه جل في علاه؟ يقول سبحانه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ثم قال: فترى الذي في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. انظر رعاك الله إلى هذا الترابط العجيب وإلى هذا السياق القويم من الله سبحانه وتعالى، فبعد أن ذكر آيات تختص بكفر الحكم بغير ما أنزل الله أتى بعدها مباشرة بكفر آخر، ألا وهو موالاة اليهود والنصارى والكافرين. فالآية 51 مباشرة بعد الآية 50 التي شرحت كفر من حكم بغير ما أنزل الله، والآية التي قبلها التي وصفته بحكم الجاهلية، مباشرة ربط الله سبحانه وتعالى بين الحكم بغير ما أنزل الله وبين موالاة الكافرين، لأنه أصلا الحكم بغير ما أنزل الله لا يتأتى إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق طاعة أعداء الله، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فوصف الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بأنهم لابد وأن يوالوا الكافرين، فسماهم بالمنافقين، فقال في الآية التي تليها أي في الآية 52 قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إذن بيّنت هذه الآيات خطورة من يفعل ذلك وحكمت عليه بالردة، لأن الآية 54 قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. فانظر رعاك الله إلى هذا الربط العجيب، ومعنى ذلك أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا بد وحتما أن يوالي أعداء الله. هذا فيما يتعلق بهذا الموضع من كتاب الله أي الآيات المتراوحة ما بين 41 وحتى 54 من سورة المائدة. هل فقط هذه هي الأدلة التي سقناها من كتاب الله تتكلم عن موضوع الحكم بغير ما أنزل الله؟ لا ورب محمد، فلقد ذكرنا لكم في درسنا السابق 40 آية، ثم ذكرنا موضعا يتألف تقريبا من 11 آية، والآن سنتكلم عن موضع آخر في كتاب الله سبحانه جل في علاه، ألا وهو من سورة النساء من الآية 59 وحتى الآية 65، أي 6 آيات. فانظر رعاك الله إلى هذا السياق الرباني الذي يثبت من خلاله كفر من حكم بغير ما أنزل الله وردته وفسقه وضلاله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم عقبها بقوله سبحانه وتعالى في الآية 60 قائلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم جاءت الآية التي تلتها لتؤكد هذا المعنى، فقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم وفي الآية 64 يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم تلتها الآية 65 فقال فيها جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظر رعاك الله كيف أن هذا الموطن من سورة النساء من الآية 59 وحتى الآية 65 كيف أنه من أصرح الآيات الواضحات الدالات على كفر من حكم بغير ما أراد الله وكفر من تحاكم إلى غير شرع الله. فانظر رعاك الله كيف أن هذه الآيات أثبتت وجوب توحيد الحكم بقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. إذن إذا كنت من المؤمنين فيجب أن توحد في مسألة الحكم، فالحكم مرده إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فمن رد هذا التنازع إلى غير الله ورسوله لا إيمان عنده بقول الله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله. ثم انظر رعاك الله إلى قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن الآية السابقة أثبتت ماذا؟ أثبتت وجوب توحيد الحكم إلى الله سبحانه وتعالى فقط، والآية التي تلتها أثبتت انتزاع مسمى الإيمان عن الذي يتحاكم، إذن أثبتت كفر من يتحاكم إلى غير مراد الله، إذ أن الله سبحانه وتعالى سماهم بالزاعمين يعني أنهم يكذبون في دعواهم بالإيمان، هم ليسوا بمؤمنين. وانظر رعاك الله كيف أن الله جعل مجرد الإرادة عدم إيمان، مجرد الإرادة. فقال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لم يقل تحاكموا إلى الطاغوت بل قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى دلالة على توحيد الحكم. إذن الآية السابقة فإن تنازعتم في شيء دلت على ماذا؟ دلت على توحيد الحكم. الآية التي تلتها وتأكيدا على توحيد الحكم سمى الله في الآية التالية، سمى المتحاكم إليه من دون الله سماه طاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فأكدت المعنى في توحيد الحكم أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده. طيب الآن هذه الآيات في هذه المواضع التي نذكرها فيمن نزلت؟ ما هو سبب نزولها؟ لماذا سأذكر سبب النزول؟ سأذكر سبب النزول حتى لا يكون هنالك باب يدخل منه لحى السوء والضلال ليدلس عليك أخي المستمع ويقولون لك بأن هذه الآيات إنما هي آيات عامة كقولهم في موضع سورة المائدة أنها آيات تأتي في الذي لا يحلق لحيته، في الذي يضرب زوجته، في الذي يفعل كذا، وهذا كفر دون كفر. كما أثبتنا الموضع من سورة المائدة الآن أيضا من سورة النساء، ما هو سبب نزول هذه الآيات؟ أما سبب نزولها فيما جاء في الآثار هو قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه للرجل المنافق الذي أراد التحاكم إلى غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهودي الذي اختلف مع هذا الرجل هذا المنافق اليهودي قبل بحكم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا لم يقبل هذا المنافق، لذلك نزلت هذه الآيات. لذلك عبر الله سبحانه وتعالى عن مجرد الإرادة. إذن هذا المنافق أراد حكم غير الله، فلذلك قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن هذه الآيات متعلقة بماذا؟ متعلقة بالهدي الذي هو الحكم والتقاضي وفض النزاع. بل الآية واضحة وصريحة بقول الله تعالى فإن تنازعتم. إذن هذه الآيات في هذا السياق في من سورة النساء إنما تتكلم عن التنازع والشجار وكذا فض النزاع والتقاضي، فلا تسمح للحية سوء وضلال أن تدلس عليك بنفس الشبهات التي يلقونها في موضع سورة المائدة. ثم تعالى وانظر رعاك الله بقول الله تعالى في الآية التي تليها عندما قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن في هذه الآية حكم الله سبحانه وتعالى بنفاق كل من لا يريد شرع الله وشرع حبيبه وهديه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال رأيت المنافقين، إذن حكم بنفاقهم. فمن لم يمتثل لشرع الله وهدي حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم ويطالب بشرع غير شرع الله فهذا منافق كافر زنديق. وانظر الآن إلى زمانك، نقول لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، انظر كيف يصدون عنك صدودا، بل ويسعون لصد الناس عنك بإلساق التهم، هذا خارجي، هذا تكفيري، هؤلاء من الغلاة. صرنا وبتنا من الخوارج والغلاة. لماذا؟ لأننا نطبق هذه الآيات المحكمة. الله هو الذي يقول تعالوا إلى ما أنزل الله، نقول لهم تعالوا إلى ما أنزل الله لنحكم شرع الله، يقولون أنت من الغلاة، أنت تكفيري، أنت كذا، أنت كذا. فحق فيهم قول الله تعالى: رأيت المنافقين يصدون عنك الصدود. ثم انظر رعاك الله إلى الآية التي تلتها، إذ قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن هذه الآية بيّنت أن الحكمة الإلهية من إرسال الرسل إنما أن يطاعوا بأوامر الله وبشرع الله، ويحكموا ويعبدوا الناس لمراد الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. لماذا يطاع الرسول؟ يطاع لأنه مأمور من الآمر الذي هو الخالق، الذي له الخلق والأمر. فالذي له الخلق له الأمر، له الحكم، ألا له الخلق والأمر، فلا أمر لغيره ولا طاعة لغيره. لذلك قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. ثم في الآية التي تلتها يؤكد المولى سبحانه جل في علاه على عدم إيمان هؤلاء الذين يتحاكمون إلى غير مراد الله، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظر رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يثبت الإيمان إذا لم يكن التحاكم إلى مراد الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فانتزع الله مسمى الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون. إذن حتى أكون مؤمن يجب أن أحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا. طيب، الآن هنالك من يقول بأن هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون إنما هي نفي لكمال الإيمان، إذ أن هذه الآية من الهدي. فنقول مستعينين بالله: بل هي نفي لمطلق الإيمان، بل هي نفي لأصل الإيمان. لماذا؟ لأنها هي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في أي جزئية؟ في جزئية التقاضي، وليس في الهدي الكامل. انظر الآن ودقق رعاك الله ماذا قال تعالى. قال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي أن هذه الآية مختصة في ماذا؟ في التقاضي وفض النزاع، ولا علاقة لها كما ادعى المرجئة، لا علاقة لها بالهدي، أي بمعنى أن الذي لا يحلق لحيته ما حكم بمراد الله وهذه الأمور. هذه الآية هي الآية الدالة الواضحة الصريحة على وجوب المتابعة، وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. الآن ذكرنا لك أسباب نزول هذه الآيات، وكالعادة قلنا لكم بأننا عندما نستدل على هؤلاء أعداء الله من المرجئة والجهمية وأدعياء السلفية عباد الطواغيت، يقولون: نعم هذا من كتاب الله ولكن بفهمكم. لذلك قلنا في درسنا السابق ونكرر اليوم: نحن عندما نتكلم عن هذه الآيات لن نتكلم بأفهامنا البتة. فتعال معي إلى الطبري رحمه الله، ماذا يقول الطبري عن هذه الآيات؟ يقول: إنه كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصوما، فكان المنافق يدعو إلى حكم اليهود لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوة، وكان اليهودي يدعو إلى المسلمين لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوة. فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من جهينة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. لذلك الشيخ سليمان في كتابه التيسير ماذا يقول؟ يقول: وإن هذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن النظر إلى الإسناد أصحيح أم ضعيف. هذا فيما يتعلق بآيات الله سبحانه وتعالى في الموضع الذي ذكرناه من سورة النساء. هل هنالك مواضع أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى تثبت كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وتثبت كفر من يتحاكم إلى غير الله؟ نعم، هنالك الكثير. ففي قول الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وفي قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. هذه الآيات تدل على وجوب الأخذ بما أتانا الله وبما أنزله الله علينا، وأن يكون هذا الأخذ إيمانا وعملا وليس فقط مجرد إيمان كما ادعت المرجئة الذين يقولون لا يكفر الحاكم إلا بالجحود والاستحلال، بل قول الله تعالى واضح عندما قال: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي أن الله أراد منا أن نؤمن ونعمل. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب، قد يقول قائل: ما علاقة هذه الآية بموضوع الحكم والتحاكم؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الذي سيقول لك ما علاقة هذه الآية بالحكم والتحاكم هو الطبري وليس أنا. فالطبري رحمه الله يقول: وأما الأنداد في هذه الآية وفي هذا الموضع هم أسيادهم الذين يطيعونهم في معصية الله. إذن الشرك في هذه الآية إنما هو شرك طاعة. لذلك قال الطبري رحمه الله: الأنداد في هذا الموضع هم أسيادهم الذين يطيعونهم في معصية الله. ويقول أيضا جل في علاه في الآية 256 من سورة البقرة، يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول ابن كثير رحمه الله: يشمل كل شيء، كل شيء كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. إذن عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الأنداد هم الأسياد المطاعون، ويشمل ذلك، يشمل ماذا كما قال ابن كثير رحمه الله؟ قال: ويشمل ذلك عبادة الأوثان وكذا التحاكم إليها وكذا الانتصار أو الاستنصار بها، وليس العبادة فقط كما تدعي المرجئة ولح الضلال، أي بمعنى أن تصلي له أو أن تصوم له أو أن تذبح له. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، لأن هذه صيغة خصر، فلا دين يقبل غير دين الله ولا طاعة إلا لله. ما هو مفهوم الدين؟ كما بدأنا في دروسنا السابقة وقلنا لكم بأن هنالك مصطلحات استغل لها سوء والضلال جهل العوام بها وبيناها لكم: مصطلح الدين، مصطلح الشريعة، مصطلح الهدي. ما هو الدين؟ هو كل ما يتدين به الإنسان ويلتزمه ويخضع له ويذل وينكسر له ويطيعه، هذا هو الدين. الدين هو أن تلتزم بهذا الأمر. طيب، أحكام الكفار عندما تلتزمها فهذا دين بحد ذاته. لذلك نفى الله سبحانه وتعالى أن هنالك دين غير دين الله الذي هو مراد الله. إن الدين عند الله الإسلام. لذلك كل ما تراه الآن من دساتير وضعية ومن قوانين ومن أعراف وما شابه ذلك من تشريعات، كلها إنما هي دين لن يقبل عند الله. لذلك قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه التشريعات وهذه القوانين من أصدرها؟ أو ليست من عند غير الله؟ إذن ما سماها الله؟ سماها شرك، ووصف الفاعل والفاعل الذي سنها وشرعها وصفها بالطاغوت، ووصف من تحاكم إليها بأنه مشرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما في آل عمران في الآية 23 يقول سبحانه جل في علاه: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله. طيب لماذا يدعون إلى كتاب الله؟ ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. لاحظ بارك الله فيك كيف أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أثبت ماذا؟ أثبت أن الذي يتولى عن حكم الله إنما وقع في كفر التولي وكفر الإعراض. إذن الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم، هذا تولي، وهم معرضون، هذا إعراض. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه أيضا في آل عمران يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم بعدها مباشرة قال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن هذه الآية والتي هي الآية 31 والآية 32 من آل عمران أكدت ما جاء في الآية 23 من آل عمران. الآية 23: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. إذن أثبت الله فيها كفر التولي والإعراض، ثم كرره مثبتا له بقوله: قل إن كنتم، أي حتى لا يكون هنالك مجال للحى السوء والضلال بأن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، لأن الآية 23 نزلت في أهل الكتاب. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إذن نزلت في أهل الكتاب. الآن لحية السوء قد تقول: ولكن أنت تستدل علينا بآية نزلت في أهل الكتاب، الآية 23. لذلك قلنا لك بأن الآية 31 والآية 32 أكدت مراد الله من الآية 23 وأنها لأمة محمد. فأمر الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: قل لمن؟ يقول لنا، لأبناء محمد، لأبناء أمة محمد. ماذا يقول لنا؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم بعدها مباشرة أعاد ليكرر كفر التولي والإعراض فقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن سماهم الله بالكافرين لأنهم تولوا عن حكمه. هل هنا اعتقاد؟ لا، مع كونهم لا يعتقدون حل أعمالهم ولا يفضلونها على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سماهم الله بالكافرين. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه في آل عمران أيضا في الآية 64 يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم. إذن الذي يتخذ إنسانا ربا فيحكمه في أمره وفي شرعه اعتبره الله رباه. لحسوء الضلال ماذا تقول لك في هذه الآية؟ تقول لك: لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا نعبد بعضا. ما هذا الغباء؟ هل هنالك إنسان يقول لأهل الكتاب تعال أعبدك وتعال اعبدني. بل الربوبية في هذه الآية عندما قال الله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي عبودية الطاعة والتحاكم. ما هي الكلمة سواء؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، أي كلمة التوحيد. طيب ثم ماذا قال؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. الربوبية ها هنا ليست كما ذهب الجحمية ولحسوا، لا، بل الربوبية هنا ليست ربوبية العبادة أي أنا أصوم له. هل يعقل بأني أقول لي نصراني أو ليهودي تعالي لكلمة سواء وأقول له أنا ما رح أعبدك وأنت ما رح تعبدني، ما رح أصوم إلك وتصوم إلي؟ إذن هنا الربوبية بمعنى الطاعة. ما الذي يؤكدها؟ يؤكدها قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بأن الربوبية هنا كانت الطاعة. ثم انظر رعاك الله إلى واقعك الآن، كيف أن الناس تحكم الناس ويتخذونهم أربابا من دون الله، والطامة الكبرى أنهم يتخذون أفلاطون وغيره أربابا فيطيعون المحاكم القانونية والدساتير الوضعية التي كتبها هؤلاء. بل والطامة أن هنالك مجلس يسمى المجلس التشريعي الذي أصلا من مهمته سن القوانين لتعبيد الناس إليها. كيف أنت تقبل؟ انظر إلى المجلس التشريعي في أي دولة، انظر في مصر، في تونس، في الجزائر، في أي دولة، انظر. تعرف ما هي الطامة؟ الطامة ناهيك عن كفر التشريع وناهيك عن كل هذه الأمور. أنت كمسلم كيف تقبل أن تشرع لك عاهرة سافرة ملحدة دون ذكر أسماء؟ يا رجل في مصر هذه التي أراحنا الله من شرها كانت عضو في المجلس، هذه الكافرة السافرة الفاجرة التي سبت الله والتي تسمى السعداوي. كيف أنت مصري كيف أنت تقبل أنه عاهرة مثل هذه تسن لك وتكون أنت عبدا لها؟ كيف تقبل؟ الآن سيأتي رجل ويقول كيف أنا عبد الله؟ أنت عبد الله بقول الله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. في مجلس تونس عاهرة تسمى عبير موسي افتتحت جلسة بعنوان تقنين الخمر. والطامة المضحك المبكي خرجت وتقول حان الآن موعد أذان المغرب نؤجل الجلسة ربع ساعة. لك أين عقولكم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الله سبحانه وتعالى عن الأقوام السالفة بماذا أثبت لنا كفره؟ ألم تقرأ في المائدة في الآية 66؟ ألم تقرأ قول الله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ألم تقرأ هذه الآية؟ ما هو سبب ضلالهم وكفرهم؟ هو عدم تحكيم كتاب الله الذي هو التوراة والإنجيل. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لماذا يخبرك الله عن هذا؟ لماذا؟ أوليس حتى لا تفعل ما فعلوه ولا تقع فيما وقعوا فيه؟ إذن عليك أن تقيم القرآن وتحكم بما أنزل الله في هذا الفرقان لتأكل من فوقك ومن تحت أرجلك. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في المائدة في الآية 68، ألم يقل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لليهود والنصارى لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وأنتم أيضا يا أبناء أمة محمد لستم على شيء حتى تقيموا كتاب الله القرآن. ألم يقل الله سبحانه جل في علاه في المائدة في الآية 103 والآية 104، ألم يقل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أنا لن أتكلم عن هذه الآية في قولي أنا، مع أن الآية واضحة، لكن لحزندق الآن سيقولون ما دخل هذه الآية بالحكم، وسيقولون بأنك فسرت هذه الآية بهواك، لذلك أنا لن أتكلم عن هذه الآية. من الذي سيتكلم عنها؟ سيتكلم عنها الشاطبي. يقول الشاطبي في هذه الآيات ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، ثم ماذا قال سبحانه جل في علاه إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله؟ ماذا يقول الشاطبي؟ يقول في هذه الآيات لقد ثبت للكفار بدع كجعلهم لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا حتى صار التشريع ديدنا لهم وتغييرا لملة إبراهيم، وكان تغيير ملة إبراهيم سهلا عليهم. ويتكلم كلام طويل إلى أن يقول ومن البدع ما هو كفر صراح بواح كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن، ويقول إن المبتدع نزل نفسه منزلة المضاهي لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الذي وجب على الخلق الجريان على سنتها، وصار هو المتفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا لو كان التشريع من مدركات الخلق لم ينزل الشرائع ولم يبقى الخلاف بين الناس، واحتيج إلى إرسال الرسل وبعثهم، وهذا الذي يشرع في دين الله قد صير نفسه. إذن الذي يشرع بدين الله، ماذا يقول الشاطبي الآن؟ يقول قد صير نفسه نظيرا مظاهرا لشرع الله حيث شرع مع الشارع سبحانه وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع فكفر بذلك. يعني أن تكفير هؤلاء الكافرين كان بسبب سنهم وتشريعاتهم وتحاكمهم إلى هذه التشريعات. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، فخص نفسه بالحكم. إن ويقول أيضا سبحانه جل في علاه إن الحكم إلا لله يقص الحق. إذن هو أسرع الحاسبين، وفي آية أخرى يقص الحق، حتى أن ابن عامر بقول الله تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق قرأها يقضي الحق. إذن الحكم فقط لله، فمن سن وشرع فقد جعل نفسه مضاهيا لربه والعياذ بالله. وانظر رعاك الله إلى سورة الأنعام في الآية 114، يقول سبحانه جل في علاه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الشاهد، حتى الكفار اليهود والنصارى يعلمون أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو من عند الله وأنه الحق، ولكن الشاهد من هذه الآية أن الله أنزل إلينا الكتاب مفصلا. فلماذا نسمح بالتشريعات؟ لماذا نسمح بالدساتير؟ لماذا نسمح بهؤلاء الكفر الزنادقة تحت سدة ما يسمى سدة الحكم أو ما يسمى مجلس الشعب، نسمح لهم بأن يشرعوا؟ هل الكتاب غير مفصل؟ هل الذي سيسن سيكون حكمه أفضل من حكم الله؟ أصلا لماذا نسمح له بذلك؟ لماذا نسمح له بأن يضاهي الله والعياذ بالله؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس الآن كلها تركوا شرع الله، تركوا الكتاب الذي فيه تبيان لكل شيء، تركوا الكتاب الذي أنزل مفصلا بالحق. وعندما نقول لهم هؤلاء كافرين، تخرج علينا لحية سوء وضلال وتقول كفر دون كفر. يا رجل، رجل يضاهي الله ويشرع، هذا مش كلامنا، هذا ليس كلامنا، حتى لا تقولوا أنتم خوارج، أنتم تكفيريين. هذا كلام الشاطبي. هل الشاطبي عندك من الخوارج؟ هذا كلام الشاطبي. يقول أيضا سبحانه جل في علاه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. إذن الذي يحرم ما أحل الله فقد كذب الله وسماه الله مشرك. سيقول الذين أشركوا، إذن الذي يحلل ويحرم كذب الله، ثم تأتي وتقول كفر دون كفر. يسن القوانين والدساتير فيجعل ما حرمه الله حلالا. الآن قد تأتي لحية سوء وضلال وتقول أين التحليل والتحريم؟ إذا قرأت قانون في دستور، وقد نقلت لكم المادة 195 من الدستور الكويتي، هذه المادة أخبرتكم بأنها تقول بأن الرجل والمرأة إذا زنيا بالاتفاق يحبس، إذا زنيا يحبس 5 سنوات. ولكن الطامة التي فيها التحليل، لما قيل في نفس المادة ماذا قيل؟ قيل بأن زوج المرأة التي زنت لو أسقط حقه فلا شيء على المرأة. أوليس هذا بالتحليل؟ أوليس هذا تحليل؟ لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إلى أن قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم بعدها في الآية 162 ماذا قال؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن هذه الآيات التي ذكرتها لك إنما دلت على إفراد الله سبحانه وتعالى في توحيده في الحكم وفي الدين وفي الأمر وفي الشرع وفي العبادة وكذا في التحاكم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه الآية دلت على النهي عن شرك الاتباع وشرك الطاعة وشرك التولي والولاية. لاحظ كلما تكلم الله عن الحكم بغير مراد الله أتبعها بالولاية. لذلك قلت لك في بداية الدرس وخصوصا في الموضع من سورة المائدة كيف أن الله سبحانه وتعالى بعد أن تكلم في سياق الحكم بعدها مباشرة تكلم عن موالاة اليهود والنصارى وموالاة الكافرين ثم وصف الفاعل بالردة. هنا أيضا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثم قال اتبعوا ما أنزل إليكم. اتبعوا إذن هذا شرك اتباع، إذا لم تتبع فأنت مشرك. شرك طاعة، شرك تولي، بعدها مباشرة أين جاء شرك التولي؟ بقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كل أنواع الشرك في مسألة الحكم والتحاكم ثم تأتي لحية سوء وضلال وتقول لك لا هذا كفر دون كفر. ويقول الله سبحانه جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب قد يقول قائل ما علاقة هذه الآية بالحكم والتحاكم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لست أنا من سيقول، فها هو ابن تيمية رحمه الله بعد أن ساق سبب نزول هذه الآية. فما هو سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزول هذه الآية قبل أن أنقل لك كلام ابن تيمية، سبب نزول هذه الآية أن هنالك أقوام من أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا كل أحكام شرع رب العالمين، التزموا الصلاة وغيرها، لكنهم امتنعوا من التزام ترك الربا. فبين لهم الله في هذه الآية بأن عدم تركهم للربا إنما هو محاربة لله ولرسول الله، وبالتالي سيقاتلهم المسلمون على ذلك. لذلك ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض الواجبات أو عن ترك، وهنا الشاهد، أو عن ترك تحريم الفواحش. الله الله، يعني رؤساءنا وملوكنا تركوا هذا الأمر؟ والله تركوا. الآن انظر ما الذي أدى إلى انتشار الفواحش في زمانك؟ ما الذي أدى؟ الأمن من العقوبة هو الذي أدى إلى ذلك. انتشر القتل، انتشر الزنا، انتشر الربا، انتشرت السرقات. لماذا انتشرت؟ لأن الذي يأمن العقوبة يفعل ما يريد. اسمع إلى قول ابن تيمية يقول: اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض الواجبات أو عن ترك تحريم الفواحش واستحلال الأنفس والأموال بغير حق أو الربا أو الجهاد للكفار أو الجهاد للكفار أو ضرب الجزية عن أهل الكتاب ونحو ذلك من كل شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله. ويقول سبحانه جل في علاه في سورة يونس الآية 59: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. يخبرك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن الذي يحل ويحرم من دون الله سبحانه وتعالى إنما هو مفتر على الله، فلا ترجع الحلال والحرام إلى أهوائك، بل كل شيء يرجع إلى شرع الله ومراد الله. لذلك قلنا لكم بأن الذي يتحاكم إلى غير ما أنزل الله هو كافر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سمى السان المحلل والمحرم سماه رب، قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والذي فسر هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها لعدي. هذه الآية بيّنت شرك التشريع من الأحبار وشرك الطاعة من الأتباع. إذن الأحبار كفار لأنهم شرعوا، قس عليها لا في زمانك، إذن الرؤساء والملوك والقضاة كفار لأنهم شرعوا. أيضا قال النبي لحاتم: والأتباع كفار لأنهم أطاعوا، وأيضا أتباع القضاة والرؤساء والملوك كفار لأنهم أطاعوا. طيب ما علاقة هؤلاء حتى يكفروا؟ علاقتهم أن الحكم عبادة لا تصرف إلا للمعبود المشرع الذي هو الله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إخوتي في الله، أو بعد كل هذا الكم الهائل من الأدلة من كتاب الله والتي يوجد غيرها الكثير الكثير، أو بعد كل هذا وأنت تستمع، أو بعد كل هذا تسمح للحية سوء وضلال أن تدخل عليك شبهة من أثر ضعيف لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يعني أترك كل ما جاء عن الله لأتمسك بأثر ضعيف أصلا عن ابن عباس حتى ولو صحيح، حتى ولو صحيح، تترك كل آيات الله وتتمسك بأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. طيب المفارقة العجيبة، المفارقة العجيبة أن هؤلاء المتمسكين بأثر ابن عباس، المفارقة العجيبة ابن عباس نفسه رضي الله عنه وأرضاه، ابن عباس نفسه ماذا يقول؟ يقول: تكاد السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول قال الله وقال رسول الله، فتقولون قال أبو بكر وعمر. لك طبقوا هذا القول على ابن عباس، يقول لكم الله في كل ما ذكرته وفي مواضع غيرها الكثير، ثم تتمسكون بقول ابن عباس الذي هو أراد منكم أن تنسفوا أقوال الرجال عند وجود قول الله ورسوله. هذه المفارقة العجيبة. ووالله هنالك الكثير من المواضع، وليس أنا لا أتكلم عن الآيات، الآيات كثيرة جدا جدا، يعني مثلا يقول تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، ويقول: بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا، ويقول: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويقول: والله يحكم لا معقب لحكمه. الآيات كثيرة، لكن أنا أيضا أقول لك بل المواضع التي تحتوي على آيات المواضع كثيرة أيضا. أنا ذكرت لك الآن مواضع في المائدة، وذكرت لك مواضع في النساء، أيضا هنالك مواضع من سورة النور، لان وعلان الذي أضلك عن سبيل الله بشبهة واهية من أقوال الرجال. أنت ستلقى الله وحدك، كيف تسمح بعد كل هذه الأقوال من الله سبحانه وتعالى أن يدلس عليك مدلس؟ كيف؟ يقول سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا في الآية 46 من النور. أما 47 و48 فيقول: ويقولون، انتبه الآن، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. هؤلاء لحى السوء والضلال، يقولون آمنا بالله وبالرسول وإذا دعوا إلى الله وإلى الرسول ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لذلك نفى الله سبحانه وتعالى عنهم أصل الإيمان، نفى الله أصل الإيمان، وليس كما ادعت لحى السوء والإرجاء والضلال بأن الله ينفي هنا كمال الإيمان، بل نفى أصل الإيمان لأنهم تولوا عن شرع الرحمن، والتولي عن حكم الله إنما هو مناط من مناطات الكفر في الحكم. يقول بعدها في الآية 51 من سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن المؤمن الحق يجب أن يقول سمعنا وأطعنا، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا أمة اليهود والنصارى الذين قالوا سمعنا وعصينا، لسنا مثلهم الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الكتاب. لا تبعيض في ديننا، لا تبعيض، الحكم بما أنزل الله يكون في الهدي ويكون في التقاضي وفيما شجر بيننا. إذن هذه الآيات التي ذكرتها لك: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات والتي قبلها دلت على وجوب التحاكم إلى شريعة الرحمن، ودلت على كفر من تحاكم إلى غير شرعه وأعرض وتولى. هذه الآيات فيها دليل على أن الله هو الوحيد المستحق للحكم دون ما سواه. كيف تسمح للحية سوء وضلال أن تدلس عليك؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الله جعل الشريعة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباعها، لماذا نترك الشريعة ونتبع أهواء أفلاطون وأهواء القانون الفرنسي وأهواء الملك فلان والرئيس علان؟ لماذا؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. انتهت القضية. ثم علم رعاك الله بأن الأدلة من كتاب الله أكثر من أن أحصيها، فوالله الذي لا إله غيره طالب الحق يكفيه من الله دليل، وباغي الفتنة لو أتيت له بألف ألف دليل لن يكتفي، وسيبحث ويفتش عن المتشابه من أقوال الرجال. لماذا؟ ليضل الناس. وحتى لا نسمح لهم بأن يضلوا الناس، فإن موضوع درسنا القادم سيكون الأدلة من أقوال الرجال على وجوب الحكم بما أنزل الله، وسأبين لكم بإذن الله كيف أن هؤلاء الحثالة تلاعبوا بأقوال الرجال ليتلاعبوا بقول الله. الآيات التي ذكرتها كلها، والتي هي أيضا ممن هي أصلا من تفسير أهل العلم، ما نقلت لكم حرفا من تفسيري، حرفا واحدا، حتى الرجال تلاعبوا بأقوالهم ليدلسوا عليكم ويلعبوا بكتاب الله والعياذ بالله. هذا ما سأوضحه في درسنا القادم تحت عنوان الأدلة من كلام أهل العلم حول وجوب الحكم بما أنزل الله، وكفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وكفر المتحاكم إلى غير ما أنزل الله. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.